النساء. هل تقبيل الإخوة للبعض في الخد دون تشبه؟ لا، ليس كذلك أيضا، لأنه لا دليل على تقبيل في موضع معين، ولكن السنة أن لا يكون هناك تقبيل ولا معانقة إلا عند العودة من سفر أو طول غياب. وأما الأصل فإنه يصافح، قال يعتنق، قال لا يقبله، قال لا، قال لا يصافح، قال نعم.